أما إذا كان هنالك من يكابر بالمحسوس كما يقولون، فيقولون ما قرأنا في القرآن آية تأمر بالحجاب، لعل موجود ناس في هذا الشكل، أكيد هؤلاء يعمون أبصارهم وربما يصمون آذانهم أيضا، يعني أكيد يمكن هذا الإنسان يتمنى يكون أعمى حتى ما يشوف الآيات التي يتحدث البيان الإلهي فيها عن مشروعية الحجاب، نعم، حتى ما يبو بالخجل، وبده كمان يتمنى يكون أصم حتى ما يسمع القارئ وهو يتلو هذه الآيات بسورة النور الباري عز وجل يأمر النساء بالحجاب، وبسورة الأحزاب أيضا يأمر ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بعدين شو يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن، شو بدك شو تريد يحكي عن الحجاب، شلون يعني بده يحكي، وتميول الباري عز وجل نعم لا يبدين زينتهن إلا لأبائهن وابنائهن وأبائي بولتهن أو إلى آخر من أجاز الباري عز وجل أن تبرز المرأة زينتها أمامهم. طيب شو شلون يعني بده يحكي آيتين، كيف يكون النص القرآني على أن حجاب الذي شرعه الله عز وجل للمرأة يجب عليها أن تنفذه؟ نعم الباري أوضح، نعم وشرح وليضربن بخمورهن على جيوبهن، كانت المرأة في الجاهلية تكشف صدرها ونحرها وجمة شعرها وبتحط هيك شغلة، نعم في الباري عز وجل نعم ينبغي أن يستر هذا كله. الوجه في خلاف، وكثير من الفقهاء قالوا حتى الوجه أيضا عورة، والذين اختلفوا لاحظوا اتفقوا على أن المرأة إذا علمت أو غلب على ظنها أن في الرجال من ينظر إليها بشهوة ظل الخلاف، الكل صار يقول لا إذا لكم في هذه الحالة لازم تغطي وشها كمان، نعم يعني الخلاف إمتى؟ لما ما بتكون المرأة أو الفتاة تعلم أو تظن أن في الرجال من ينظرون إليها نظر المحرم، لأن لما بينظروا إليها النظر المحرم بيكون سبب المحرم مين؟ هي، فلازم هي ما تكون سبب لارتكابهم المحرم، شلون يعني ما تخليه بسببها يرتكب المحرم؟ كيف؟ بأن تستر ما قد أمر الله سبحانه وتعالى بستره. فكشف العورات لون من ألوان القرب إلى الفاحشة، نعم الخوض في الأحاديث التي تتجاوز حدود اللياقة وحدود الأدب ما بين الشاب والفتاة أيضا نوع من القرب إلى ذلك، نعم رؤية المسلسلات الأفلام الشائنة التي تستثير هذه الرغبات لون من ألوان القرب إلى ذلك، فمظاهر القرب كثيرة والبيان الإلهي جامع في عبارته ولا تقربوا الزنا، لاحظوا الأعمال والأقوال والتصرفات التي تغري الإنسان بارتكاب هذا المحرم اجتنبوه، شوفوا بقى شو هي